نعم الله علينا تترى بالليل والنهار والسر والجهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم لك الحمد على خير أوليته، ولك الحمد على شر كفيته، ولك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحمد أنزلت علينا أفضل كتبك، ولك الحمد أرسلت إلينا أفضل رسلك، ولك الحمد جعلتنا الآخرين الأولين يوم القيامة. أيها الإخوة، ألا وإن من جملة نعم الله على عباده تيسير أعمال الحج، ولله الحمد والمنة، ليشهد المسلمون هذه المنافع العظيمة. قال جل وعلا لنبيه إبراهيم بعد أن بنى البيت بأمر ربه، قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث، الرفث هو الجماع ودواعيه، ولم يفسق، الفسوق أنواع المعاصي، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيرجى أن الله سبحانه يمحو بالحج جميع الذنوب، فإن صاحب العمل التوبة من الذنوب فلا شك ولا ريب أنه سيكفرها، أي الحج، ويعود الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وفي الحديث: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. فعلى المسلم يا إخوة أن يتنبه لأمور، إذا أراد الحج والعمرة أن يتنبه لأمور. الأمر الأول أن يحرص على إخلاص العمل لله، لا يقصد ثناء الناس، ولا أن يتحدث الناس عنه أنه حج أو اعتمر، فليكن المقصد وجه الله والدار الآخرة. وعلى الإنسان أن يحرص على النفقة الحلال. وفي الحديث: لحم نشى على السحت النار أو لابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالنفقة الحرام تفسد الحج. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حج المرء بمال حلال فوضع رجله في الغرز أي المركوبة التي يركبها، فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداهم منادي من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأجور. وإذا حج بنفقة حرام فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور، نسأل الله العفو والعافية. وعلى الإنسان أيضا على الدوام والحج له خصوصية في هذا، لأن الله نوه على ذلك في القرآن، وهو أن يتجنب الرفث والجدال وأنواع الفسوق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض أي أوجب، بمعنى دخل في الإحرام، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا يليق بالمسلم أن يجادل ولا أن يؤذي، حتى من أذاك احرص ألا تؤذيه. بعد ذلك إذا أراد المسلم الدخول في نسك الحج والعمرة، فإذا جاء إلى الميقات والمواقيت معروفة ومحددة، لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتعداها بدون إحرام. أما الذي ما أراد الحج والعمرة وإنما ذهب لحاجة في مكة أو كذا، فهذا لا حرج ولو ذهب بدون إحرام. أما من أراد الإحرام، أما من أراد العمرة أو أراد الحج أو أرادهما، فهذا لا يعد المواقيت الخمسة المعروفة إلا بإحرام، فإن تعداها بدون إحرام فإن العلماء أو كثير من العلماء يقولون عليه دم يوزع على مساكين الحرم. إلا إذا رجع إلى الميقات فأحرم، تعدى الميقات ثم رجع، نقول لا حرج، لكن إن استمر ولم يرجع فكثير من العلماء يرى عليه دم. وإذا قيل دم ما يجزي إلا ما يجزي في الهدي والأضحية، ما يجيب دجاجة ولا كذا يذبحها، لا بد دم مجزي هدي أو أضحية. فإن رجع إلى الميقات لا حرج، وإن أحرم قبل الميقات فاته الأولى وصح الإحرام، مثل أحرم من المدينة ونوى الدخول في النسك في المدينة، نقول ينعقد الإحرام، والأفضل ألا يحرم من المكان إلا من المكان المعين من ذي الحليفة المعروفة بير علي، هذا الأكمل أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه عقد الإحرام قبل الميقات المحدد، انعقد الإحرام مع الكراهة أيضا للإنسان يا إخوان لك أن تلبس أن تغتسل وأن تلبس ثياب الإحرام وتتطيب في المدينة وتتهيأ للإحرام وتجعل عقد النية من المكان المحدد أديار علي ما دام انك في المدينة. ومن جاء للمدينة مريد للحج والعمرة سواء كان من مصر ولا من السودان ولا من اليمن ولا من حضرموت ولا من عمان او غير ذلك, اذا جاء للمدينة يكون ميقاته للحليفة, وإن كان ميقاته من بلده قد يكون إذا جاء من الشرق السيل من مصر والسودان الجحفة, لكنه جاء للمدينة نقول خلاص محرمك للحليفة محرم المدينة ولا حق لك تقول أبا فوت الإحرام لما إني حتى آتي إلى الجحفة. لا يا أخي, ما دام جئت للمدينة فأنت يلزمك أن تحرم من الميقات المحدد للمدينة وما يتبعها من الحليفة. وذكرنا يا إخوة أن الإنسان لو أحرم قبل الميقات انعقد الإحرام مع الكراهة, ولو فوت عقد الإحرام إلى ما بعد الميقات رجع إلى الميقات وأحرم منه ولا حرج, وإن لم يرجع فعليه دم. الاغتسال للإحرام سنة ما هو واجب, فلو لم يغتسل ما ضل إحرامه بشيء, ولو لم يتوضأ ونوى الإحرام انعقد الإحرام. ولكن الأولى والأكمل أن يكون الإحرام على طهارة, هذا الأكمل والأتم. لكن هل الطهارة شرط للإحرام؟ الجواب لا. فلو أنه نوى الإحرام ولم يتوضأ ولم يغتسل انعقد الإحرام, لكن فاته الأولى والأتم والأكمل. الأكمل يا أخي أن تدخل هذا النسك العظيم وأنت متطهر. الطيب, قد عرفنا أن الاغتسال سنة لا واجب, والوضوء كذلك سنة لا واجب للإحرام قبل أن تدخل في النسك الذي تريد تمتع أو إفراد أو قران, يستحب أيضا أن تمس طيبا, يستحب أن تمس طيب فتطيب شعرك وصدرك أما تطيب ملابس الإحرام فبعض العلماء يكره ذلك. تطيب ملابس الإحرام بعض العلماء يكره ذلك, والطيب في الصدر في اللحية في الشعر باليدين, أيضا هل يستحب أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما نقول ليس للإحرام صلاة تخصه. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة وليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن وافق الوقف مثل صلاة الضحى ونحو ذلك فلا حرج أن تصلي ركعتي الضحى، لكن لا بنية ركعتين للإحرام. انتبه لهذه النقطة، بنية صلاة الضحى، أما بنية ركعتين للإحرام فهذا لم يرد ولا أصل له. المرأة عند الإحرام مثل الرجل سواء بسواء إلا في الملبس، في الملبس المرأة تتجنب البرقع والنقاب، البرقع والنقاب وقت إحرامها، وكذلك القفازين وهما شراب اليدين، تتجنب البرقع والنقاب. والبرقع والنقاب هي تجعل غطاء على وجهها وتكشف العينين أو العينين مع بعض الوجه. فالمطلوب من المرأة أن تغطي وجهها إذا عندها أجانب، ولا حرج عليها ولو مس الخمار مس وجهها لا حرج. فإن كان ما عندها أجانب، عندها نساء أو عندها محارمها، فإنها تكشف وجهها، وإذا عندها جانب تغطي وجهها، ولا داعي للتحرج من الخمار، لا داعي للتحرج من الخمار على الوجه بحق المرأة. كذلك أما شراب اليدين، شراب الرجلين بالنسبة للمرأة، شراب الرجلين فهذا لا مانع منه لو هي محرمة، لأن ذلك من تمام سترها. كذلك يا إخوان عندما يريد الإنسان أن يدخل في الإحرام عليه أن يتعرف على أشياء. أولا اعرف المناسك وأنها ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وقد اختلف العلماء في أي الأنساك الثلاثة أفضل، وكلها فيها خير، كلها جائزة، ونرجو من الله لنا وللمسلمين القبول. لكن أفضلها التمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة، أي التمتع، لأن الرسول قارن. فبعض العلماء قال القران أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم. فدل على أن التمتع أفضل، ولأن عمل المتمتع أكثر، عمرة كاملة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها، والحج أيضا كامل هو أدى نسكين كاملين. وبعض العلماء يقول القران افضل، وبعض العلماء يقول افرد افضل. بكل حال المساله مساله خلاف، ولكن هذا الذي تطمئن اليه النفس. فاذا اراد المتمتع ان يحرم يقول لبيك عمره، لبيك عمره، إن قال متمتعا بها إلى الحج فلا مانع، لبيك عمرة هذا متمتع. إن قال متمتعا بها إلى الحج، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وإن اكتفى بقوله لبيك عمرة كفاه ذلك. ولا داعي للمبالغات والشطحات التي ما عليها دليل ولا عليها أثارة من علم، وهي تنطع البعض من الناس بالتكلف بلفظ النية، مثل يقول اللهم إني نويت إحرام كذا، أو أريد اللهم إني أريد إحرام كذا. نقول بارك الله فيك، ما نقول، لا نقول هذا لا يجزي، لا ما نقول، ولكن نقول أولى لك، بارك الله فيك، أولى لك أن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما كان الرسول نويت ولا أردت، وإنما يلبي تلبية تنبئ عن مقصده. الرسول صلى الله عليه وسلم قارئ، قال لبيك عمرة، لبيك حجا حجة بعمرة، أو عمرة وحجا، هالتلبية هي النية الموافقة لما في القلب. فلا داعي إذن للشطح والتكلف بلفظ النية أو بلفظ الإرادة، فالله يعلم كل شيء ومحيط بكل شيء، ولا يخفى عليه شيء جل جلاله. فالمتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، المفرد يقول لبيك حجا، لبيك حجا، القارن لبيك عمرة وحجا أو عمرة بحجة. هذه الأنساك الثلاثة وكلها مجزية بالإجماع، والخلاف في الأفضل. وبكل حال الكل إن شاء الله فيه خير، والفروق بين التمتع والإفراد والقران هي ما يأتي. أولا التمتع عند الدخول فيه تقول لبيك عمره متمتعا به إلى الحج، والمتمتع يبقى بإحرامه حتى ينهي العمرة فقط. فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قصر من رأسه وحل التحلل كله، ويوم ثمانية يحرم بالحج من جديد، هذا المتمتع. أما المفرد والقارن فأعمالهما سواء، ما في فرق يذكر بين المفرد والقارن، الفروق يسيرة جدا. فالفرق الأول أن المفرد عند بداية الدخول في النسك يقول لبيك حج، ما يذكر العمرة، ما يذكر العمرة لأن ما في عمرة. المفرد لبيك حج، القارن لبيك عمرة وحج أو عمرة بحجة. هذا القارن. وعمل المفرد والقارن سواء بسواء، ما في فروق بينهما إلا في موضعين أو في حالتين فقط. الحالة الأولى أن القارن في البداية يقول لبيك عمرة وحجة، والمفرد يقول لبيك حجة. هذا الفرق الأول. فالمقارن يجمع بينهما لبيك عمرة وحجة، والمفرد يفرد الحج لبيك حجة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القارن بالنسبة للهدي كالمتمتع عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه. ما عدا ذلك أعمال القارن والمفرد سواء بسواء، ما في فرق. هذه الأيام يسأل الكثير من الإخوة عن الهدي، هل يجوز أن يقدم للبنك دراهم ليذبح عنه هدي؟ نقول نعم لا مانع. قال طيب الآن أبدأ نقول لا مانع الآن، لو تعطيه ما في مانع، لأنهم لن يذبحوها إلا يوم ذبحها العيد أو يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده، فلا مانع أن تعطيهم على طريق التوكيل. ولا شك يا أخوان أبدا أن الجهات المعنية بهذا الشيء جهات معترف بها وموثوقة ويطمئن إليها. ولعلمكم أيضا ما هي ذات أطماع أو جشع، القيمة التي تدفعها غالبا ما بها مرابح، لأنها مقصود بها الإرفاق بحال المسلمين وألا تدمر النعم وتبتذل. فبدل أن الحاج يذبح هدية ويتركه يؤذي برواحه، يأخذه القائمون على البنك فيذبحونها وقت ذبحها وتوزع أحسن توزيع سواء داخل المملكة أو خارجها. إذا لا حرج، ولو أعطيتهم الفلوس الآن ما في شيء، أو أعطيتهم الفلوس وأنت في البلد ما في مانع، لأنه لن يذبح إلا وقت ذبح. أما لو أراد أن يذبحها قبل يوم العيد ما صح، فلكنك تعطيهم دراهم على طريق الوكالة، وكلا عنك، ويذبحونها يوم ذبحها ولا حرج في ذلك، وهذا أتم وأكمل من الذين يذبحونها ويتركونها للشيطان. بعد ذلك المفرد والقارن والمتمتع، عرفنا يا إخوة ماذا يقولون عند الدخول في النسك. المتمتع لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، القارن لبيك حجة لبيك حجة عمرة أو عمرة بحج، والمفرد لبيك حجة. هذه فروق. ولو غلط من غير قصد فقال لبيك عمرة وحجة وكان مراده التمتع، نقول أنت متمتع لازلت. ولو كان يرغب الإفراد ولكن ما يدري ماذا يقول فقال لبيك عمرة وحجة جاهلا يظن أن هذا اللفظ، نقول يعدل اللفظ مرة أخرى ولا حرج، وله ما أراد من الإفراد أو التمتع أو القراءة، ما في مانع حتى ولو لفظ على غير ما يريد. أيضا يا إخوان الاشتراط عند الإحرام، هذا إن فعله الحاج فلا حرج، والذي يستحسن ألا يشترط إلا إذا كان عليه حاجة للاشتراط، مثل ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها كانت حامل فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكه، فقال اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. قالت ما أقول يا رسول الله؟ قال قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فالاشتراط يعني كون الناس يجملون على الاشتراط أو الغالبية يشترطون، هذا ما ورد يا إخوان، وإنما الاشتراط إذا كان هناك حاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط، أصحابه لم يشترطوا، مما يدل على أنه مقصور على ذوي الحاجات أو من يتخوف من شيء ما. بكل حال الاشتراط لم يرد بصفة عامة للناس، وإنما ورد بصفة خاصة، امرأة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حامل فقالت ما أقول؟ قال قولي فإن حبسني حابس فمحلني، مين فمحلي؟ فمحلي حيث حبستني. وفائدة الاشتراط إن لو حصل مانع شرعي لا قدر الله فإن الإنسان يحل مكانه، يحل على طول. فائدة الاشتراط أن الإنسان لا حصله المانع حل من مكانه ولو ما تمم العمرة، ولكن كما قلنا لا ينبغي أن يجمل الناس عليه، وإنما ينبغي أن يخص بمن عليهم تخوفات ونحو ذلك من مرض أو غير ذلك. وينبغي للمسلم أن يحسن الظن بالله أن الله يتم له مناسك حجه وعمرته. بعد ذلك المحرم ينبغي أن يكثر من التلبية وهي شعار الحج. بعض العلماء يقول إنها ركن من أركان الحج، بعض العلماء يقول شرط، وبعضهم يقول واجب، والصحيح أنها سنة مؤكدة سنة مؤكدة أي تلبية، فلو لم يلبي ونوى النسك الذي أراد نواه ولم يلبي صح إحرامه، وإن كان الأولى والأتم والأكمل أن يلبي. ويستحب في التلبية أن يرفعها الرجال، أن يرفعها بأصواتهم، والنساء يلبين خافضات الصوت. وصفة التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية التوحيد. أهل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أراد أن يتلبس بالإحرام، وواصل في التلبية بعد أن ركب على الراحلة. وبعض العلماء يقول التلبية بدأ بها بعد أن ركب الراحلة، ثم إنه يستحب للمحرم أن يلبي بكثرة وأن لا يمل، وما يعتاده بعض من الناس التلبية بصفة جماعية هذا لم يرد، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن أصوات يلقن أصحابه التلبية بأن يلبي ويلبون بعده، ما كان ذلك، وإنما كان كل يلبي بنفسه على حدته وكل يدعو بنفسه على حدته، فما كانوا يعتدون في الدعاء ولا في التلبية ولا في التكبير وغير ذلك، ما كانوا يعتدونها بوصف جماعي. ولذلك نقول ينبغي للمكبر التكبيرات المعروفة المقيد والمطلق، وكذلك الملبي ينبغي أن يلبي كل على انفراده لا بوصف جماعي، والتكبير الجماعي مكروه فقط وإلا مجزي، التكبير الجماعي مجزي، وكذلك التلبية الجماعية مجزية، لكن فاته الأولى، الأولى ألا يكون بوصف جماعي. المحرم لو بقي الطيب بعد الإحرام لثوب إحرامه ما في حرج، لكن الأولى ألا يطيب ثياب الإحرام خروجا من الخلاف، وإنما يطيب لحيته ورأسه وصدره وإبطيه ونحو ذلك. لكن إن بقي الطيب أو أثر الطيب بعد الإحرام وقد سبق أن تلبس بالطيب قبل الإحرام وبقيت آثاره بعد الإحرام، نقول لا حرج سواء كان منك أو من غيرك هذا الطيب. قال أنا محرم وشم طيب قوي الرائحة جدا، نقول لا حرج عليك بارك الله فيك، لا حرج، هذا أمر يخرج عن طاقتك. أيضا قد ينسى الإنسان بعد أن يحرم فيتطيب بعد الإحرام، نقول اغسل الطيب الذي تطيبته بعد الإحرام، أما الذي قبل الإحرام لا حرج، لكن الطيب الذي تطيبت به قبل الإحرام اغسله ولا حرج عليك. نسي فلبس ثوبا أو لباسا أو فنيلة أو أحرم الفنيلة عليه ناسي أو جبة، نقول لا ارفع عنك هذا الملبس الملبوس ولا حرج عليك، انزع الفنيلة أو اللباس أو الثوب انزعه ولا حرج عليك، الطيب اغسله ولا حرج عليك. وقلنا الطيب الذي بعد الإحرام هو الذي يغسل، أما الطيب الذي قبل الإحرام لا حرج فيه ولو بقيت آثاره ولو بقي ريحه الذي قبل الإحرام. لكن المحذور أن تتطيب بعد الإحرام، هذا محظور. وإن تطيبت ناسيا أو جاهلا فاغسله ولا حرج عليك. وكذلك من لبس الثياب ونحوها ناسيا فعليه أن يخلع الثوب الملبوس ولا حرج عليه.